إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا والمؤمنين أجمعين من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت عنوانا لخطبتي هاته لهذا اليوم الشريف العظيم الحصانة من الشيطان. فيقول الله سبحانه وتعالى منبها عباده من شر هذا العدو المتربص بهم، إلى يوم الوقت المعلوم، المعلوم عند الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أي أن الله تعالى يريد منا أن نستشعر عداوة الشيطان، نستشعر عداوة الشيطان. وإذا أردت أن تستشعر به فانظر حينما تجد دفعا ووسواسا وحافزا يدفعك نحو الشر، فهناك الشيطان، هناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك الشيطان، جوج كيتعاونوا عليك. وإذا هممت بخير فوجدت من يصد نفسانيا، وجدت صدودا ووجدت وساويس تنهاك عن هذا الخير، فاعلم أن ذاك هو الشيطان. ومن لم يشعر بعداوة الشيطان فهو مخدوع، مخدوع مهما بلغ في فطنته وكيسه وذكائه، ولا كيس إلا المؤمن. والكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ماذا يسرق اللص من البيت الخارب؟ لا شيء. إن اللص لا يقصد البيت الخارب وإنما يقصد البيت العامر، والبيت الخارب هو قلب الكافر، والبيت العامر هو قلب المؤمن. فإلى أيهما يتوجه الشيطان؟ لا شك أنه يتوجه لكي يحصل على بضاعته إلى قلب المؤمن. أما الكافر فهو بقلبه وقالبه في قبضة الشيطان. إذن الكافر هذا يسرقه الشيطان، بكليته. والمؤمن يسرق منه الشيطان، يسرق منه، وهذا فرق كبير بين واحد مسروق كله وآخر يسرق منه. الكافر في قبضة الشيطان بقلبه وقالبه وكليته، فهو في فخاخه وشباكه لا يقدر على التخلص منه إلا إذا شاء الله. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض يعني نهيئ له، فهو قرينه لا يفارقه. إذن فهو لا يجد صعوبة في الاستحواذ عليه والدخول به في كل مدخل دون ممانعة ولا معارضة. وفي هذا يقول الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ، استحوذ يعني استولى وسيطر وهيمن. غير أن الشيطان في صراع مستميت مع المؤمن، والحرب بينهما سجال، يوما يغلب هذا ويوما يغلب هذا، يوما يغلب المؤمن عدوه ويوما ينهزم، يغلبه إذا ذكر الله تعالى. فأنت إذا ذكرت الله تعالى خنس الشيطان، وإذا غفلت عن الله وسوس. وإن أصعب الأسلحة المدمرة للشيطان ذكر الله والآذان والإقامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشيطان إذا سمع الآذان للصلاة فر وله ضراط، وإذا انتهى المؤذن عاد، وإذا أقيمت الصلاة فر وله ضراط، يعني ريح يخرج منه بصوت من شدة الرعب والخوف، وإذا انتهى المثوب والمقيم للصلاة عاد فوسوس. إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن الله وسوس، فهو لص مجرم، وبضاعته التي يتربص ليسرقها هي في قلب المؤمن، بضاعته التي يتربص ويختبئ في المكامن ويبحث عن كل وسيلة أين توجد، في قلب المؤمن. أذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشيطان وأعوانه يأتون البيوت، فإذا كان أهل البيت يسمون الله تبارك وتعالى على أكلهم وشربهم ولباسهم ونومهم، أي أن الله يذكر في هذا البيت، يقول الشيطان لأعوانه: لا قدرة لكم ولا طاقة لكم بهذا البيت الذي يذكر فيه الله تعالى، فلا يدركون طعاما ولا شرابا ولا مبيتا. وإذا كان أهل البيت لا يذكرون الله لا عند طعامهم ولا عند شرابهم ولا في نومهم، فإن الشيطان يقول لأعوانه: أدركتم المبيت وأدركتم الطعام وأدركتم الشراب، فهو بمثابته بمثابة الفندق لهم. أطل كيبت فيه، كيبت فيه الشياطين. فكيف إذن نتخلص من هذا العدو المتربص بنا ليل نهار؟ وبأي سلاح نحاربه؟ وكيف السبيل ليس للقضاء عليه ولكن للنجاة منه؟ قضاء عليه لا يمكن، لا يمكن القضاء على الشيطان، لأن الله تكفل له بالبقاء. هو طلب من الله سبحانه وتعالى يبقى، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. الله تعالى قال له: إنك من المنظرين، ولكن مشي إلى يوم يبعثون، قال: إلى يوم الوقت المعلوم. والمعلوم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. الصراع ديالنا إذن مع الشيطان هو للنجاة منه، من وساوسه ومن كيده ومكره وشره وجلبه ورجله واستحواذه. خلقت عبادي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي موحدين فاجتالتهم الشياطين، يعني أبعدتهم عن هذا التوحيد. خلقت عبادي حنفاء، والحنفاء البعيدين عن الشرك، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، إلا من رحم الله. وبواسطة ما سنسمع الآن من خلال هذا الحديث عندنا وصفة للنجاة من الشيطان، وصفة فيها خمسة وصايا ليحيى بن زكريا نبي بني إسرائيل عليه السلام، وخمسة وصفات لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى بن مريم عليه السلام، لأنهم كانوا في زمن واحد وهما ابن الخالة، ابن الخالة يعني هذا ولد خالته ديال هذا، قال له عيسى بن مريم عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل ليعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. إذن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فسيدنا يحيى تباطأ ولم ينفذ هذا الأمر بسرعة، فقال له عيسى بن مريم: إن الله أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فماذا كان جواب يحيى عليه السلام؟ قال: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأن يعذبني الله سبحانه وتعالى. كيف أن الله أمرني أنا وأنت تقوم مقامي وأنا حي؟ وهكذا يحيى الحصور الذي لم يعص الله قط حتى في صغاره، غير مكلف. قيل إنه كان بين الأطفال فيقال له: تعال فالعب معنا، فيقول: ما للعب خلقت. هكذا الله سبحانه وتعالى عصمه ومنعه من الخطيئة حتى أوحى إليه وحتى قتل واستشهد. فجمع بين النبوة والصديقية والشهادة. هنا الحديث يقول: فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد عن آخره، وقعد الناس على الشرف، يعني لما دعاهم اجتمعوا كلهم، بالرجال والنساء والأطفال والشيوخ، كلهم يريدون أن يسمعوا إلى خطبة يحيى بن زكريا وهذه الأوامر الخمسة التي أوحى الله تعالى بها، حتى أنهم ازدحموا ولم يجدوا فراغا إلا في الشرفات والبلكونات وعلى السطوح. فقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. بعدما أثنى على الله تعالى وحمده وشكر نعمه، قال هذه الكلمة: الله تعالى أمرني بخمسة الكلمات نعمل بهم ونأمركم تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الركن الأساسي في كل دين. في كل دين الركن الأساسي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. إذا لم يقم هذا الركن فلا معنى لما بعده من الأركان، ولا قيمة لها، ولا جدوى منها. صلي ولا صوم ولا زكي ولا، إذا ما كانش عندك توحيد لله سبحانه وتعالى فأعمالك تضيع هباء منثورا، تضيع. لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم أعطى المثل، قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، الورق هو الفضة، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان ذلك العبد فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذا الركن، هذا أساسي، سأرجع إليه إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية بعد الجلسة. قال: وإن الله أمركم بالصلاة، الثانية، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يكن يلتفت. إذن هذه نعقل عليها مزيان، لأن الكثير نشاهدهم إذا دخلوا الصلاة يأتيهم الشيطان فيسرق منهم النظرات والالتفاتات. تجد الرجل وهو يصلي إذا سمع حسا أو صوتا عن يمينه أو شماله استدار والتفت، وهذه سرقة من الشيطان. الشيطان كي يسرق منه ذاك النظرة، أو أنه ينظر قبالته ويمشي بعيدا في النظر كي يتسارى وهو يصلي. لا، حينما تكبر تكبيرة الإحرام انظر في مكان سجودك ولا تلتفت لا يمينا ولا شمالا، استجمع طاقتك الإيمانية والقلبية، لأن إجالة النظر هذه تشغل القلب. لما أنت قد جلب عينك هنا وهنا وهنا كتشغل قلبك، والقلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، والقلب هو محل الخشوع ومحل التركيز ديال الصلاة. وكل ما الإنسان ينظر إلى محل سجوده إلا ويستجمع طاقته في الصلاة وقوته فيحس بالخشوع. إذن الوصية الثانية هي لا نلتفت في الصلاة، لأن الله ينصب وجهه إلى المصلي ما لم يلتفت. الثالثة، وآمركم، يقول سيدنا يحيى، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن تلتا قال لهم أنا آمركم بالصيام، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات التي تبتغيها النفوس. والمثل بالصائم في حال واحد الإنسان في واحد العصابة من الناس وعنده صرة، صرة شنو فيها؟ فيها المسك. ذاك الناس كلهم يقتربون إليه لما يجدون فيه من الرائحة الزكية الطيبة. هذا وإن رائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا مصدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن رائحة الفم تتغير بالجوع والعطش. هذه الرائحة التي يكرهها الناس يحبها الله. أنت يعني ما تبغيش تشمها من الآخر، رائحة الجوف الفارغ من الطعام حموضة، ولكن الله يحبها لأن هذا الذي تنبعث منه انبعثت بسبب تركه للطعام والشراب ومباشرة النساء في سبيل الله من أجل الله، من أجل الله تركها. الرابعة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. إذن الرابعة هي الصدقة، والصدقة نوعان، صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة نافلة وهي مطلق الصدقات، ولا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. يمكنش واحد يعمل صدقة يعني يعمل الخير ولكن الزكاة ما يخرجهاش، لا تقبل منه تلك النوافل. وهذه الصدقة فكاك، فكاك لرقبتك من عذاب الله تعالى ومن العدو الذي هو إبليس وجنوده، ومن المصاعب والكوارث والأمراض وغيرها، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار. وأيضا قال داووا مرضاكم بالصدقة. إذن صدقة فيها فوائد كثيرة، وهي برهان الإيمان، والصدقة برهان كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، برهان وتصديق للإيمان. والمثل اللي أعطنا هنا قال في حال واحد يعني الإنسان قبطه الأعداء أو قطاع الطريق أو اللصوص، أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه، قيده يعني، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم لماذا تفعلون بي هكذا؟ دعوني وأنا أفتدي منكم نفسي بالقليل والكثير، اللي عندي نعطيه لكم، يخلوني على قيد الحياة. ففدى نفسه، يعني أعطاك الصدقة وفدى نفسه وأطلقوا سراحه. هذا مثل الصدقة. والخامسة وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. آمركم بذكر الله. الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أن للصلاة دورا مهما في النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن ذكر الله أكثر وأكبر زجرا ومنعا من الفحشاء والمنكر من الصلاة، لأن الصلاة محدودة بالأوقات، أما ذكر الله فهو مستمر. والذكر يكون باللسان وبالقلب، يكون باللسان بذكر تلك الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول إلا بالله غير ذلك، والاستغفار والصلاة على النبي إلى آخره، ويكون بالقلب حينما تستشعر الدفع إلى المعصية تذكر الله سبحانه وتعالى، وحينما تستشعر المنع من فعل الطاعة تذكر الله سبحانه وتعالى، وحينما تستشعر وساوس الشيطان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يحصنك دائما من فعل المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. إذن الحصن ديال الله سبحانه وتعالى اللي ندخلوا فيه ونؤمن أنفسنا من عذاب الله هو كلمة التوحيد، نقولها ونعتقدها اعتقادا جازما. وهنا أعطنا المثال قال ذكر الله في حال واحد الراجل خرج في الطريق فتبعه الأعداء سراعا حتى إذا أدركوه وجد حصنا فدخله ومنع نفسه منهم. حصن هو واحد السور له باب قوي، دخلوا شد عليه الباب وبقوا الأعداء على برا ما وجدوش من أي مكان يدخلون عليه، فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنعنا ويعصمنا من شر الشيطان وشركه وإبليس وجنوده وهمزه ونفخه ونفسه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وحمد الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري، قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، لأن السمع والطاعة لله ورسوله ولأئمة المسلمين الذين يقيمون فيهم شرع الله سبحانه وتعالى تستقر به أوضاع المسلمين وينجون به من الفتنة، والفتنة أشد من القتل كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا السمع والطاعة هذا شيء مهم جدا وشيء واجب على هذه الأمة، وهو من جملة النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه. الثالث الجهاد، لأن الجهاد به يؤمن الدين وتؤمن الأعراض وتؤمن الأموال والممتلكات، بغيره تعرض هذه الأشياء كلها للأذى والضرر والتلف والتخريب والتدمير. فانظروا لما تخلت الأمة في فترة من الزمن عن عقيدتها الصحيحة، عقيدة التوحيد، كيف غزاها العدو وكيف قسمها وجزأها إلى دويلات وإلى قطع جغرافية بينها وبين بعضها حواجز، بينهما برزخ لا يبغيان. يعني هذا ما يعرف، هذا مسلم المغرب ما يعرفش ديال الجزائر، مسلم الجزائر ما عنده علاقة بالتونسي، التونسي ما عنده علاقة بالمصري، المصري ما عنده علاقة بالليبي، وهكذا. يعني هذه أهداف وأغراض الاستعمار، ولكن وقعت في الوقت اللي وقع الفتور عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، وعطل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في وقت من الزمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الأمة أن الجهاد يبقى مستمر فيها، قال: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. والجهاد هذا يكون جهاد طلب وجهاد دفع، يكون جهاد دفع، وهو كما حدث في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، ويكون جهاد طلب كما حدث في غزوة حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وبعد صلح الحديبية قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، بل كانوا كيطمعوا فينا، الآن احنا غنطمعوا فيهم، وحنا غنطمعوا فيهم من أجل ماذا؟ من أجل فتح الطريق للدعوة، لأن ينتشر الإسلام وعقيدة الإسلام، فينبغي أن يزول كل من يعرقل الطريق، كل العثرات من طريق لا إله إلا الله، لكي تنتشر هذه الكلمة الطيبة في العالمين، وهي الكلمة المنجية لهم من عذاب يوم القيامة. والجهاد يكون مفروضا فرضا عينيا ويكون مفروضا فرضا كفائيا. يكون مفروضا فرضا عينيا إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، فأهل ذلك البلد عليهم أن يجاهدوا بدون استئذان من أحد. الابن لا يستأذن أباه، والمرأة لا تستأذن زوجها، الكل يخرج لمقاتلة العدو. ويكون أيضا واجبا إذا دعا إليه الحاكم الأعلى للأمة، أمير الحرب كي تسمى. ويكون فرضا كفائيا إذا كان العدو في بلد بعيد نائم، بحيث إذا قام به أولئك سقط الإثم عن الآخرين، لكن من تطوع فذهب فأجره على الله سبحانه وتعالى. هذه هي النظرة الإسلامية إن شاء الله تعالى لهذه الفريضة، فريضة الجهاد. ثم الهجرة. الهجرة معناها في الأول، في البداية كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت واجبة مفروضة. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أصبحت الآن الهجرة من المعاصي والذنوب، وبقيت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. إذا كان الإنسان في دار الكفر وخشي على دينه أن يفتن، فوجبت عليه أيضا الهجرة. ما يقولش لا هجرة بعد الفتح ويبقى ثم يفتن عن دينه، لا، إذا شعر بأن الدين دياله مهدد خصو يهجر ذاك البلد اللي هو الكافر. الآن في دنا الآن، إحنا الآن الهجرة من المعاصي، نترك المعاصي، نترك الذنوب. الخامسة الجماعة، عليكم بالجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وشكون هذا الجماعة؟ الآن كل شيء كل واحد يقول هي الجماعة دياله هي الصحيحة. الفيصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وستنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال التي تكون على ما أنا عليه الآن وأصحابي. إذن هذه هي الجماعة. الجماعة هي اللي تبقى على ما كان فيه أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما على ماذا كانوا؟ على الكتاب والسنة. ما كانت هناك طوائف ولا أحزاب ولا ملل ولا نحل ولا طرق، ما كانت هناك. إذن جماعة هي هذه. الحمد لله على أن المغاربة ابقوا محافظين على الجماعة. هذه نعمة نشكر الله تعالى عليها، بحيث كل يعني أرادت الملل والنحل أن تدخل بلاد المغرب فعجزت. الشيعة دخلوا المغرب في الوقت دولة الفاطمية يعني، وحاولوا يغيروا كثير من الأشياء، ولكن السنة راسخة في قلوب مسلمي المغرب، ما استطاعت أن تتغلغل في قلوبهم هذا المذهب الشيعي الفاسد، بحيث مشاوا يبقى من الأثر ديالها نهائيا. يلا بقى بعض التصاور في الحيوت كيغلقوا بعض الناس سيدنا علي كيقتل يعني رأس الغول ولا شنو كيسموها. هذيك من الأعمال ديال الشيعة. وبقى من الأثر ديالهم زيارة القبور والأضرحة والذبح عليها وغير ذلك، الفساد الأخلاقي. وبقى من الأثر ديالهم هذه الطرق اللي ديال الناس اللي هما الآن كيعملوا طقوس غير إسلامية، بحال يعني داك عيسى وديك المصائب اللي كيضربوا راسهم بالشواقر، ويعني يشربون الماء الساخن المغلى، ويدوسون على أشواك اللي يعني الهندي والزجاج وغير ذلك. هذه من الأعمال ديال الشيعة بقات في البلاد ديالنا. ومن جملة الأعمال ديالو اللي بقت عندنا الصلاة بالسدل، هذه أيضا من التركات الفاسدة اللي نقلت عن الشيعة. الصلاة بالقبض، ينبغي أن تكون الصلاة بالقبض هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا فرقت الجماعة ما عندك تحاجة. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وقال العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: ذكر في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ما ينجي من الشيطان وما يحصل به الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن عامل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه. هذا المثل الموحد، يعني واحد السيد خدمك وانت الخادم دياله، كتخدم وكتأدي له، هو ذاك السيد اللي شغلك وخدمك، هذا مثل الموحد. يعني أنت الموحد تعيش في نعم الله وتشكر ولي النعم صاحب النعم الله سبحانه وتعالى، وتعبد ولي النعم وصاحب النعم الله سبحانه وتعالى، هذا الموحد. والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده، هذا المثل المشرك، كيخدمك وكتخدم وذك الحصيلة وذك المنتوج لما كتعطيه لغير السيد الذي شغلك والذي أخدمك، كتعطيه شيء له. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله، كما قال الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: خلقت ويعبد غيري، ورزقت ويشكر غيري. ومعلوم، يقول ابن القيم، ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، واش يكون محبوب عنده ولا ممقوت؟ يكون ممقوت. وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما. فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والرجاء والخوف والحلف والنذر والمعاملة. كلام عجيب، كلام طيب لهذا العالم الجليل. وأقوال المشركين وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادا وشركاء من الأحياء والأموات في زعمهم، يخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم، أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا لا يغفره؟ لأنه الظلم العظيم والإجرام الكبير في حق من له كل شيء، من سجد له كل شيء طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا النجاة للذي يصفي عقيدته من الشرك. الله تعالى قال ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأغلبية هم مؤمنين بالله ولكن عندهم الشرك، فلا ينجو يوم القيامة إلا من كان توحيده خالصا. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا وللظلم عند الله دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فهو أخف الدواوين وأسرعها محوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يهدي قلوبنا، وأن يمنعنا ويحصننا، ويدفع عنا عدونا ويصده عنا، إنه على ذلك لقدير، وهو بالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أن نمر على هذه الأسئلة إذا سمحت إن شاء الله بسرعة. هذا يقول: أسألك الدعاء والصلاة ديال النوافل، هل تصلى جهرا أم سرا؟ الصلاة ديال النوافل إذا كانت في النهار من الأحسن تكون سرية، وإذا كانت في الليل من الأحسن تكون جهرية. في الليل جهر، وفي النهار السر. وهذاك الجهر بالصلاة في الليل كيتسمى التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما يقول يعني الدعاء مع الإخوان ديال سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. اللهم فرج عنهم، اللهم طال عذابهم وطال تحملهم وطال صبرهم. يا رب فرج عنهم يا أرحم الراحمين، يا رب فرج عنهم، فإنك على التفريج عنهم لقدير، وإن أعداءهم لا يعجزونك. إذا أردت أن تهلكهم فبين عشية وضحاها. هذا يقول: امرأة متزوجة منذ 12 سنة ولم ترزق بأطفال، وبذلت كل الأسباب ترجو الدعاء، فاللهم يا ربنا امنحها وهبها الولد الذي ترجوه. اللهم يا ربي أعطها، ولكل امرأة تشكو ولكل رجل يشكو هذا العقم وهذا التأخير في الإنجاب، اللهم ارزقهم ما تقر به أعينهم من الولد الصالح. يعني لما نطول إن شاء الله هناك أسئلة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اتحر الكفر والكافرين، اللهم رد الدائرة على المعتدين الظالمين الغاشمين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام ما تشفي به صدورنا يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرج عن إخواننا في سوريا وعن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هؤلاء الأعداء الذين يكنون العداوة ويفعلونها بالمسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، مسير السحاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل الأمة، اللهم اجمع شمل الأمة وارزقها العصمة لكتابك وسنة نبيك والألفة والاجتماع على الجماعة. اللهم ارزقنا حب الجماعة والبقاء في صف الجماعة. اللهم يا ربنا لا تحد بنا عن السنة والجماعة، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. وفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Yeah, it's funny.

فتنة المحل وزمان المشهد فأتفخر المتفخر ربنا آتنا جميعا أصلح لنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله